او جه حاجه هنا خلاص ماسك رجلي كده وعاملها الله. يبقى ايه رجعت الى ايه؟ رجعت الى بعض انا. ومره تفزع الى اقرب الخلق لك اللي هو يابا يا اما يا فلان يا اخي يا احمد يا اللي مش عارف ايه. ومرة ما لقيش مثلا حد يا جار يا اللي ماشي في الشارع يا كل مرة من الذات ومرة تتنقل كده للأقرب فالإيه في الأقرب. فإذا لم تجد قلنا إيه زمان قلنا يا هو يعني يا هو ماليش علمته يبقى خلاص. فنادوا نادوا للإيه عشان يغيثوا مما هم فيه. فقال الله إن ندى بتاعهم ولا له طعم ولا له جدول ولا تحين مناص ما فيش مفر لا مناص أي لا مهرب ولا مفر ولا ملجأ ولا مغيث. من يجير على الله؟ أنت تجير على بعض على على بعض خلق زيك إنما تجير على الله لا يمكن تجير على الله. يبقى فنادى ولا لا مكونة من لا النافية وزادت عليها سيه زي سمتة جاء فلان ثم جاء فلان بدل ثم تحط تيه ثم قمنا إلى جرد مسومة أعرافهن لأيدينا منازل يعني هي ثم بس عليها تيل إيه تيل الحق. فهنا لا أصلها لا ولا تنفي تنفي إيه تنفي أي حال مرة تنفي المكين لا رجل في الدار لا دار أسكنها نفت المكان خلاص. لكن إذا جت عليها التاء تبقى لنفي الزمن خاصة ولا تحين مناص يعني ليس الوقت وقت مفر ولا مناص. يبقى لا للنفي مطلقا مكانا ومكينا. فإذا دخلت عليه التاء تجردت للنفي للحين. ولذلك يقول لك ولا تحين يعني لم يكن هناك زمان لإيه الفرق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص لا يعني لا ايه لا مفر ولا مغيث ولا وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. هل الحس اللي ما كانش ده كان يتعجبوا لو الامر بالعكس لو جاء لهم رسول ملك هو ده اللي كان يبقى ايه يبقى الرسول الملك يجي ليا ده الرسول مفروض فيه انه اسوه. والملك لما يقول خذني اسوه واحد ثاني انت ملك يا اخي. والى لقاء اخر ان شاء الله.